على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. أهلا بكل مستمعينا، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس، اليوم 24 من شهر سبتمبر أيلول للعام 2015 من الميلاد، مع الحلقة رقم 170 من منتهى الطرب نلتقي. مستمعينا، كل عام أنتم بخير. أول أيام عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا جميعا بكل الخير. الليلة نلتقي مع عبد الحليم حافظ في ليلة العيد، سهرة أعدها لإذاعة صوت العرب الأستاذ أحمد بهجت، وأخرجها الأستاذ أحمد الجبيلي، وتم تسجيلها يوم 16 فبراير عام 1970. أتمنى لكم وقتا طيبا. عبد الحليم حافظ مع ضيوفه في ليلة العيد. ليلة العيد برنامج خاص يقدمه عبد الحليم حافظ، أعدها للإذاعة أحمد بهجت، أخرجها أحمد الجبيلي. سيداتي سادتي، كل سنة وانتم طيبين. من امبارح بالليل والنهاردة الصبح الكلمة اللي على لساننا كلنا هي كل سنة وانت طيب، وأنا من خلال الميكروفون صوت العرب بقول لكم كل سنة وانتوا طيبين. بقولها لكم بالنيابة عن نفسي، وبالنيابة عن أسرة صوت العرب، وبالنيابة عن أسرة الإذاعة. النهاردة عيد الأضحى. عيد الأضحى لو بحثنا في كلمة الأضحى دي نلاقيها تطورت اقتصارا من كلمة التضحية. طبعا كلنا فاكرين قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام لما رأى في الرؤية أنه يذبح ابنه سيدنا إسماعيل، وخده على أعلى قمة الجبل، وكان الطفل اللي هو سيدنا إسماعيل ما عندوش أي خبر ولا أي فكرة أبوه واخده في هذا المكان ليه، إلى أن طلب منه الأب وقال له: يا ابني، أنا رأيت رؤيا أن أنا أذبحك قربانا إلى الله. فلم يرتبك الطفل ولم يرتعش الطفل، وقبل أن يذبحه الأب سيدنا إبراهيم عليه السلام. وفي هذه اللحظة، وقبل أن تقع السكين على رأس الفتى الصغير المضحي سيدنا إسماعيل، فداه الله. فجأة لقى أمامه كبش الفداء اللي هو إحنا دلوقتي يمكن أكترنا غلبنا ذبحوه الخروف علشان يفدي سيدنا إسماعيل. القصة دي يعني فيها من التضحية وفيها من الشجاعة اللي يخلينا نفتكرها دائما في هذه الأيام، هذه الأيام اللي بنمر بيها، اللي يجب علينا أن إحنا نضحي في سبيل وطننا وفي سبيل يوم النصر. امبارح بيفكرني بوقفة عرفات. سماتي على كل أفق بالحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات لدى الباب جبريل الأمين براحه رسائل رحمانية نفقات أستاذ عبد الوهاب، كل سنة وأنت طيب. وانت طيب يا أستاذ عبد الحليم، وإن شاء الله دايما تكون في صحة والجميع في صحة يا رب. أستاذ عبد الوهاب، في جيبك كام فلوس دلوقتي؟ دلوقتي ما عنديش. ليه؟ لأني ما بشيلش فلوس لما أكون هخرج، وانت زي ما انت شايف انا قاعد كده يعني بالبيجامة والرب شامبر. وطبعا لما انك ما تخرجش كتير. لا ساعات بخرج برضه احيانا يعني. طب اول عادية خدتها كانت من مين وكام؟ من ابويا. كام؟ 5 ساخ. حاجة جميلة. دلوقتي بتدي عاديات دلوقتي؟ طبعا. بتدي كام؟ كام؟ لا دي ما يعني اسرار، لكن بدي للاولاد وبدي للناس اللي يعني ملتزم بيهم. لكن لا يمكن تكون بتدي شلن يعني. لا فشل. ومع ذلك شلن زمان ده كان حاجه هايله قوي يا حلم. طب استاذ عبد الوهاب، ايه احساسك ناحيه الاغنيه اللي هتغنيها السيده ام كلثوم؟ يعني يا ترى انت دلوقتي مثلا الان، ولا عندك ثقه، ولا خايف، ولا يعني؟ والله شوف يا استاذ عبد الحليم، يعني هو احساس الفنان احساس واحد في كل ما تالي انت وانا والتاني وكله كده. هو المساله الواحد بيعمل اللي عليه، يعني هو طبعا بيبقى قلق، لكن القلق ده بيخف ما في الشك من مجهود الانسان. يعني الانسان لما بيعمل مجهود ويحس بانه ارضى الله وارضى ضميره وارضى فنه، ما فيش شك ان بتعمل شيء من التهدئة على اساس ان هو عمل اللي عليه. يعني اللي حيجي ده بقى انا ما اعرفش، دي ده حكم الله، لكن انا يعني قلق اللي مثلا متصور انه عمل امتحان كويس لكن برضو مش عارف النتيجة. يعني رغم انك يعني وصلت لهذه المكانة من الشهرة والمجد، وانه أستاذ محمد عبد الوهاب أكبر من لحن الأغنية وأكبر من عمل موسيقى في الشرق، يا أستاذ عبد الحليم أنا بشوف فيك اللي أنا هقوله، ولازم الناس ولازم الناس كمان يعني أولادنا يفهموه. الهواية هي أساس كل شيء. لو ما كانش الإنسان هاوي لا يمكن أبدا يستطيع أنه يقدر يعمل حاجة أو يمشي في فنه. فالهواية هي أساس كل شيء. أنا بحب فني، وأنا بشوف فيك ده أيضا يعني. يعني يمكن أنت يعني أنت من الصعب الواحد ياخد رجلك يحطها في شغل، لكن ساعة ما بتحط شغل بتندب للآخر طبعا، وبتنسى صحتك وتنسى دواك وتنسى مش عارف وتنسى الأكل وتنسى الشرب. فهي الهواية أساس كل شيء. مدام الإنسان يهوى العمل اللي بيعمله ما يخافش إلا بالقدر اللي يعني اللي اللي اللي هي قدر بقى اللي في اي انسان انه يعني يتمنى انه يشوف عمله زي ما انت ما تشوف تتمنى تشوف ابنك كويس. ما انا لا هو انا السؤال يعني انت يعني انت ما بتخافش على محمد عبد الوهاب اللي انت عملته؟ قصدك انت عملت محمد عبد الوهاب يعني شيء قيم وله قيمة من الناحية الفنية وله قيمة حتكون بعد عمر طويل من الناحية التاريخية، فانت ما بتخافش عليه يعني لما بتعمل اي عمل؟ والله شوف انا يعني الخوف بيجيني بعد ما اعمل العمل، يعني طول ما انا بعمل العمل ما بخافش، ما بحطش في مخي النخاف، لاني انا لان انا لو خفت يعني هيبقى قدامي العمل مهزوز، مفيش حاجه في الدنيا تهز الانسان قد الخوف، قد الخوف. والانسان يظهر ان ربنا بيعمل تعويض، يعني انا يمكن جمال في كل شيء الا الفن، يعني اللي شيء اللي متصوره انه صح بعمله بلا اي حاجه تانية افكر فيها، اني خوف هل ده يرضي ده ما يرضيش بتاع، بعدين فعلا بعد ما بعمل انا ببقى منتظر النتيجه خايف. استاذ عبد الوهاب، ولادك بيجوا يعيدوا عليك ولا انت بتروح تعيد عليهم؟ لا هما بيجوا يعيدوا عليا، وانا بحاول اني برضو يعني ابين لهم انه في واجبات على الابناء، زي ما بيكون في واجب على الاباء، على الاباء. وانت عارف طبعا ان القران الكريم يعني ما ما ما ما اهملش ما يعني لا ما نصحش الابهات بانهم يكونوا يعني يعملوا برين باولادهم بقدر ما نصحوا الاولاد، وده دليل على ان الله سبحانه وتعالى يعلم ان الاولاد اقل يعني، فانا بعودهم على انهم برضو يكونوا برره بينا الى حد ما يعني. استاذ عبد الوهاب، انت بتحب التاريخ قوي، طب لو مثلا قلت لك تحب تسهر مع شخصيه تاريخيه، مع مين؟ والله شوف انا بحب التاريخ الاسلامي. طب كويس. وانا عايش الان في التاريخ الاسلامي. نعم. وبدرس التاريخ الاسلامي، فمثلا له سبب ما اعرفش يا حليم، يعني ما في شك انه التاريخ الاسلامي والشخصيه الفذه اللي هي شخصيه ارسلها الله سبحانه وتعالى، شخصيه محمد بن عبد الله دي شخصيه عليه الصلاه والسلام، ما في شك انه الانسان يحب، يعني ما مش ممكن افكر في اني انا اتمنى اني اكون موجود في جو الا هذا الجو، واني اذا قدر لي ان اتشرف بان عيني ترى هذا النور يبقى ما فيش غيره يعني. شيء عظيم جدا. استاذ عبد الوهاب، كل سنه وانت طيب، وربنا يدي لك الصحه ويدي لك المجد. في سؤال أخير أستاذ عبد الوهاب، هو خاص بدور الفنان حاليا، يعني في ارتفعت بعض الأصوات بتقول إنه الفن متخلف عن المعركة، أنت بتعتقد هذا؟ وإذا ما كنتش بتعتقده أو بتعتقده، إيه هو الدور اللي يقدر يعمله الفنان حاليا؟ أنا بعتقد بإيمان بأن الفن ما تخلفش بتاتا، من أول من قبل حتى المعركة. نعم. يعني أنا بدي أقول على أن قبل المعركة المهد الفن للمعركة. أيوة. ويعني يمكن قبل أنت ربنا ما, ي... ما, ي... ما, ي... ما ربنا يدينا عبد الحليم، يعني لسه كنت صغير برضو كنا على قدر الإمكان طبعا. حتى حتى أيام الشيخ سيد درويش. أيوة. على قدر إمكانهم كانوا بي بي بي زي ما بتقول يعني بيهربوا الأحاسيسهم الوطنية عن طريق كلام يمكن ما رمزي، زي مثلا يا بلح زغلول، ايه كلمة زغلول، لكن لانه كان في مثلا وهكذا. لكن انا بقول ان الفن مشي مع المعركة في الكلمة وفي التأدية وفي اللحن وفي الأغنية. وانا بدي اقول حاجة، انت اما تجيد في لحن حتى عاطفي تضيف إلى إلى إلى إلى فنك وإلى وطنك شيء جميل، شيء جميل. ما فيش شك على إنه إحنا عاوزينه، لأنه إحنا عاوزين دايما تبقى في الطليعة كما كنا دائما للبلاد العربية في يعني أنا مش عاوز أقول بس يعني إنه لازم عشان أنا أعمل أغنية وطنية وإلا ما أقعد في بيتي. لا أبدا، أنت ما تعمل أغنية وطنية جميلة وحاسس، أغنية عاطفية وجميلة وحاسس بيها والناس تحس بيها وحلوة وسلت حنان، حتى لو ما كانش فيها إلا روح إنها خلت الناس في نشوة جميلة، نست لهم هموم، نست لهم مش عارف إيه لآخر. ما فيش شك إنك أنت بتضيف إلى الفن وبتدي لهذه الفترة والحقبة من الحياة اللي احنا عايشينها شيء جميل. طب بمناسبة الأغاني، تحب تسمع مستمعينك ايه من أغانيك؟ أنا أحب أسمع يا خليل القلب. أنت بتغني يا خليل القلب يعني؟ طيب فندم شكرا، كل سنة وانت طيب. يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب، يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب، يا حبيبي يا حبيبي، لو بتكون نار نهارك، لو بتسهر زي ليلي، لو بتكون نار نهارك، لو بتسهر زي ليلي، لو صحيح بتحب كنا نحضن حبنا ونبعد بعيد بعيد عن عيون الدنيا عن كل العيون، لو في قلب قد قلبي قد قلبي حب، كنا نمشي نمشي نمشي ألف ليلة ألف ليلة ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة، ليل ونهار ليل ونهار، لما نوصل نجمع ملهاش أي جار، ولا كل قلقة في أبعد بحار، لما نوصل نجمع ملهاش أي جار، ولا نسكن لقلقة في أبعد بحار، يا يا يا يا يا يا حبيبي. أخوانا الجنود والضباط على خط المواجهة في الجبهة، برضو الواحد من الصعب ان هو يهديكم غنوة. مش بسيط ان الواحد يختار لكم غنوة علشان يهديها لكم في يوم العيد. يمكن لو سمحت لكم الظروف انكم تسمعوا الراديو وتسمعوا البرنامج ده، هتلاقوا فيه مناقشات عن دور الأغنية في التوعية الوطنية. طبعا كل الإخوان الفنانين أجمعوا على أنه العسكري والضابط والقائد اللي على الجبهة مش محتاجين أبدا إلى أغنية تخليهم يبقوا في وعي وطني علشان يدافعوا عن بلدهم، لأنه في الحقيقة هم اللي واقفين على خط النار وبيدافعوا عن مصر، بيدافعوا عن كرامة مصر، وبيدافعوا عن تاريخ مصر، وبيدافعوا عن أطفال مصر، بيدافعوا عن تاريخ محمد عبده وعرابي ورفاعة الطهطاوي، بيدافعوا عن سيد درويش وسعد زغلول، بيدافعوا عن كل الحاجات دي، بيدافعوا عن الأولاد اللي لسه متولدوش، بيدافعوا عن الأمل اللي موجود في قلب كل مصري واللي موجود في قلب كل عربي. صعب فعلا ان الواحد يختار لكم أغنية. في ناس بتقول ان العسكري على الجبهة محتاج بعد الضرب والعنف اللي هو بيعمله كل يوم في سبيل بلده انه يسمع غنوة حلوة يرتاح من بعد المعارك. في ناس بتقول لازم تبقى الأغاني أغاني حماسية وطنية. أنا شخصيا وأنا بفكر في الغنوة اللي أهديها لكم بقول إنه الأغنية الوطنية أغنية التوعية هي في الحقيقة لابد أن توجه إلى الجبهة الداخلية، إلى كل الناس اللي بيحموا ظهوركم، علشان دايما يفتكروا إن لهم إخوان على الجبهة، إن لهم إخوان بيدافعوا عن حياتهم، بيدافعوا عن شرفهم، بيدافعوا عن كرامتهم، بيدافعوا عن أرضهم. دائما لازم نفكرهم ده. إنما أنتم محتار فعلا إيه الغنوة اللي أقدمها لكم، لكن النهاردة معرفش ليه افتكرت إنه أنا أقدم لكم بلادي بلادي بلادي. بتتمثل فيكم أنتم، ولما هتسمعوا الصوت أو المرددين اللي بيقولوا بلادي هم الحقيقة بيغنوا لكم، بيغنوا لكم يا أمل بلادي يا جنودنا على الجبهة. بلادي بلادي بلادي لك حبي وأخواني، بلادي بلادي بلادي لك حبي وأخواني. مصر يا أم البلاد أنت غيتي والمراد، مصر يا أم البلاد أنت غيتي والمراد، وعلى كل العباد كملني لك من أيادي. بلادي بلادي بلادي لك حبي وأخواني، بلادي بلادي بلادي لك حبي وأخواني. مصر يا سدت بالمجد القديم، مصر يا أرض النعيم سدت بالمجد القديم، مقصدي دفع الغريب وعلى الله اعتمادي. مصر أنت أغلى درة فوق جبين الدهر غرة، مصر أنت أغلى درة فوق جبين الدهر غرة، يا بلادي عيشي حرة مدام سميرة. كل سنة وانت طيبة. أستاذ علي الجمال كل سنة وانت طيب. انت طيب يا باشا. او انت طيب بصحة سلام. انت ولادك عامل معهم ايه في العيد أستاذ علي؟ والله انا للأسف بنتي الكبيرة كان عندها حصب ألماني، هي صحيح الحمد لله خفت لك الدكتور منعها من الخروج الى ما بعد أجازة العيد. يعني هتضطر تقعد معها في البيت؟ طبعا هحاول. ايوه. وانت جليله عامله ايه؟ جليله كويسه الحمد لله. هتخرجي معاها؟ طبعا. هتخرجي هتفسحيها؟ امال هروح معاها جنينه الحيوانات والهرم واركب معاها حمير وحاجة. والله دي حاجه لذيذه جدا. طب اديتيها هديتها؟ امال كام؟ والله هي مصممه. لا عايز اقول لك مالكش دعوه ولا عايزني اقول لك؟ اقول لا قولي الحقيقه. اقول الحقيقه. العيد الصغير اخذت مني 2.5 جنيه ومصممه العيد الكبير تاخد 5. ايه ده ليه بقى؟ اهو كده بتقول لي كل عيد ازيد في 2.5 جنيه. طب استاذ علي وانت اديت عيدية لهدى؟ والله انا الحقيقه جاء عيد ميلاد هدى في فتره العيد، فكانت هي طالبه مني بسكليت. جبتها لها؟ جبت لها البسكليت. لكن برضو ده ما يمنعش انك هتديها هديه. ما اظنش ان البسكليت كفايه قوي بتهيالي. استاذ علي بلاحظ في الايام دي انه في حمله بتقول انه الفن الغنائي متخلف عن القضيه الوطنيه او عن الظروف اللي احنا بنمر بيها. هل ده رايك او هل ده صحيح؟ هل انت حسيت بهذا؟ لا ده مش رأيي قبل الحياة ومش حاسس بهذا. بالعكس أنا بتصور أنه الأغنية المصرية سواء الأغنية الوطنية أو حتى الأغنية العاطفية ماشية تماما مع المعركة بتاعتنا. وأنا بتصور أنه الفنانين كمجموعة بما ينتجوا من فن بيبقى ماشي على مستوى المعركة، مش بس في هذه المعركة اللي بناخدها وفي جميع معاركنا السابقة. يعني احنا لا نستطيع ان ننكر ان الفن والفنانين دايما في كل الاوقات سواء اوقات الشدة او اوقات المناسبات السعيدة الفن حقيقة بيقوم بدوره اكتر. متشكرين استاذ علي. وانت مدام سميرة مشاريع افلامك القادمة ايه؟ ان شاء الله هبدأ قريب في مذكرات مدام اكس. مذكرات مدام اكس ده اللي للاستاذ سعيد فريح. ايوه اللي كانت بتنشر في مجلة الشبكة. مجلة الشبكة. عملت لها سيناريو يا ترى؟ دلوقتي بتعمل السيناريو. مين هيخرجها؟ يعني بتحضر حسين كمال. هتعملي فيها اغاني؟ لا ما افتكرش. لا قصدك انت غنيتي مش كده؟ غنيت. حلوة. دي مالها بأسف كده. لا مش بأسف يعني اصل ما بغنيش ولا حاجة انما يعني خلوني اغني. غنيت. خلوك تغني ايه يعني؟ مالكيش رأي؟ لا مالياش رأي في صوتي طبعا. لا مالكيش رأي اغني ولا لا؟ أغني ولا لا اصل كان عندي دور ويتطلب مني ان انا ادي غنوة. فقالوا لي قوليها بصوتك. قلتها. ايه رأيك في سميرة احمد الممثلة؟ مش بطالة. تسمح لي انا اقول؟ اتفضل استاذ علي. ايه رايك؟ ممتازه. لا والله انت بتقول كده عشان انا قاعده. بقول كده بقلبي وحياتي. طب في فيلم ايه يا استاذ علي؟ والله في انا ما اقدرش اقول انا شفت كل افلامها لكن انا اقدر اقول ان انا شفت لها افلام بلغت فيها مستوى حقيقي ممتاز جدا. الخرصه مثلا؟ الخرصه يمكن يكون يمكن نقطه تحول في تاريخ سمير احمد السينمائي. كده انا اللي عامله. ما انا كنت هقول. ما كنت هقول. انا اللي منتجه لها. انا بقول كده ومش عارف انك انت اللي عامله الحقيقه. والبنات والصيف. والبنات والصيف برضو انا اللي عامله. هو اللي عامله. خد بالك مفيش حاجه مش هو اللي عاملها عشان اقول عليها. لا في لا هو الحقيقه يعني دائما انا كنت افكر في مدام سميرة انها ممثلة على مستوى الادوار العميقة مش مستوى الادوار السطحية. فلما لقيت قصة الخرصة فعلا ما كانش قدامي حد ارشحه غير سميرة. في البنات والصيف برضو ما كانش قدامي حد ارشحه لدور البنت المصرية الصميمة غير سميرة. فسميرة انت بمناسبة العيد انت بصرف النظر انك بتاخدي جليلة وتفسحيها وكذا وكذا بتعملي ايه؟ اولا إيه؟ انا بشكرك على رأيك فيا اللي انت قلته قبل ما تكمل. ده مش رأي ده حقيقة. ده وانا احط فلوسي كده ولا فلوس شركائي في حاجة؟ لا ده متشكرة قوي. انما بقى انا هعمل ايه في العيد؟ عايز تعرف انا هعمل ايه في العيد؟ هروح عند ماما وهاكل لحمة. تاكلي لحمة؟ وهتأكلي جليلة بنتك لحمة؟ هي ما بتاكلش لحمة ابدا. ليه؟ نباتية؟ صحيح؟ والله ما بتاكلش لحمة. طلع رفيعة؟ طلع رفيعة. يا حلاوتها. جنن انت. بتقلدك عامل ايه؟ استاذ علي انا شفتك وانت بتتفرج على برنامج شريط تسجيل اللي قدمه الاستاذ فريد الاطرش. ايوه. وانت شايف الاغنيه بالنسبه للمستقبل كناقد وكراجل مستمع انا اعرف انك انت على مستوى رفيع من الاستماع. يعني انت شايف الاغنيه ازاي في المستقبل او في الايام اللي احنا بنجتازها على الاقل؟ والله شوف انا معاك. يعني انا بستبعد فكرة التخصيص الكامل اللي يعني بحدود فاصلة. يعني انا ما اقدرش اقول ابدا ان احنا لابد ان احنا مثلا نكتفي بالاغنية الطويلة او نكتفي بالاغنية القصيرة. الاغنية الطويلة لها جمالها والأغنية القصيرة لها جمالها. يمكن الظروف اللي احنا بنمر بيها الآن، الظروف بتتطلب السرعة اللي يعني زي ما نقول بالمزيكا التيمبو بتاعها سريع، والأيام والأحداث سريعة، فيمكن ده بيدفع إلى الأغنية السريعة، يعني بأغنية استعداد الجماهير النهاردة للأغنية السريعة أنها تسمعها. لكن ده لا يعني إطلاقا أن الجماهير ما مش قبل الأغنية الطويلة. الأغنية الطويلة لها مكانتها ولها كيانها ولها مستمعيها وفيها طرب، مش عاوز كلام تاني يعني. أنا برضو يمكن يصح في الظروف حتى اللي احنا بنمر بيها والواحد تبقى أعصابه مشدودة، يمكن ما اقعد أسمع أغنية مثلا أستاذ فريد أطرش من أغاني الكويسة الحلوة الطويلة، ممكن أن هذه سماع هذه الأغنية في هذا الوقت الطويل يبقى فيه نوع من إراحة أعصاب، يعني الأعصاب المشدودة يمكن ترتاح شوية لما تقعد مع لحن طويل وتطرب له. هو الحقيقة أستاذ علي أنا بيخيل لي انه الجندي اللي واقف على الجبهة او الضابط اللي واقف على الجبهة هو مش محتاج الى دفعة من ناحية الاغنية، بالعكس يمكن هو محتاج الى اغنية عاطفية يسمعها علشان يريح اعصابه من اللي هو فيه، وخبر حضرتك. لكن اللي محتاج الى التوعية واللي محتاج الى الاغنية الوطنية اللي بتدفع هو الجبهة الداخلية عندنا، يعني الشبان اللي في الجامعات، الموظفين اللي في وظائفهم، كل الجبهات الداخلية هي اللي محتاجة الى اغنية يمكن فيها دفع. في الوقت نفسه ما اقدرش كمان احرمهم من الاغنية العاطفية. الأستاذ فريد كان بيطالب، مش بيطالب بأغنية طويلة، يمكن قد ما هو بيطالب بأغنية شعبية على مستوى رفيع من الكلمات وعلى مستوى رفيع من التلحين وعلى مستوى رفيع من الأداء. ويمكن أنا لاحظت من حديث الأستاذ فريد، هو إحنا الحقيقة بقالنا فترة من الوقت لما بدأت تظهر عندنا الألحان الفلكلورية والجماهير أقبلت عليها ونجح هذا اللون من الألحان، إحنا عندنا بطبعنا إن لما حاجة تنجح الكل يعمل زيها، الكل على طول بيقلدها والكل بيمشي وراها. فيمكن لما نجحت، ويمكن أنت يعني أنت بالذات لأول ما نقتحم مجال إنك أنت بتأدي أغاني فولكلورية ونجحت والناس أقبلت عليها، بصينت إن كل المطربين والمطربات بدأهم والملحنين يتجهم اتجاه الأغنية الفولكلورية. الأغاني اللي قدمتها أنا وبليغ هي ما كانتش أغاني فولكلورية 100%، هي كانت أغاني عاطفية فيها العنصر، فيها الطابع أيوة فيها الطابع الفولكلوري. هو يمكن أستاذ فريد برضو بيسأل هل إحنا هنمشي على طول في هذا الطابع ولا مفروض. أين هي الأغنية اللي إحنا يعني متعودين عليها، أو الأغنية اللي زي ما هو بيقول الأغنية اللي فيها الطرب أو أنا برضو متفق مع إن إحنا مع احتياجاتنا للأغنية السريعة الفولكلورية أو اللي فيها الطابع الفولكلوري، لا يصح إطلاقا إن احنا ننسى أغنياتنا القديمة والطريقة بتاعتنا في الأغاني الطويلة اللي بتقعد تسمع لها وتطرب لها. هو الطرب موجود في الأغنيتين، مش عاوز كلام تاني يعني، بطرب لده وبطرب لده، لكن لا يصح إن واحد يطغى على التاني، لابد أن نحافظ على الاتنين. الفولكلور ده مش ناتج عن أعماق الشعب طبيعي، مش عاوز الكلام، وده سر نجاحه، سر بقائه وسر نجاحه يعني يعني سر اقبال الجماهير عليه لغايه النهارده انه نابع مننا، مش عاوز الكلام تاني يعني. النهارده انا بسمع لحن فولكلوري متطور جديد بحس ان انا بقبل عليه. وبعدين يعني انا عاوز اقول لك حاجه، الناس دايما بتقبل على حاجه اللي تحس انها سهل عليها، فما بنقدم لحن في جزء منه موجود في اذهاننا وفي نفسنا بتبص تيجي على طول الجماهير رددته وراء المطرب. برضو انا برضو حسيت في كلام الاستاذ فريد انه هو ما عندوش مانع من الفولكلور، بس يتعامل بالطريقه. مثلا لو احنا خدنا روسيا كان فيها فولكلور كتير، لكن جم خمسه سموهم الخمسه العظام اللي هم تشايكوفسكي ورامسكي كورساكوف واللي عصروا هذه الفتره، خدوا الفولكلور ده وعملوا منه قيمة فنية كبيرة جدا، خلدت كمان يعني رغم ان الفولكلور الروسي لا زال بتردده الجماهير في روسيا، الا انه خلد في اعمال كبيرة زي اللي عملها كورساكوف وتشيكوفسكي وخاتشادوريان والاخر كل الناس دي. ولا انت رأيك ايه؟ لا انا موافق معك، مش عارف الكلام، موافق معك جدا. تحب تختار ايه بقى من الاغاني؟ احب اختار ايه بالاغاني. سميرة بتشاور لي انها بتعمل لي ايحاء ان انا اختار، بتقول لي طشت، انا مش عارف طشت ايه. في الطشت قال لي، الطشت قال لي، الطشت قال لي تسيبيه هو يختار. انا طب هو اصله قال لك سميرة بتوحي لي يعني، او بتشاور لي بحاجة انا ما سمعتش طشت قال لي، ومع ذلك عشان خاطر سميرة بطلب اسمع الطشت قال لي. طيب مين اللي بيغنيها اول؟ عايدة الشعر. نسمع الطشت قال لي. طيب كل سنة وانت طيبين. وانت طيب. طب بس انا يعني انا عاوز اقول يعني ملاحظة صغيرة جدا، قد تكون الغنوة ظريفة، لكن لو لما تتخيل ان غنوة اسمها الطشت قال لي يا حلوة، يا حلوة يا اللي قومي استحمي يا نهار يعني هل ده كلام يعني، يعني على عيني وراسي فعلا. بس يعني ممكن يسموها حاجة غير الطشت قال لي يعني. طيب هي اسمها حلوة يا اللي قومي استحمي. وانت يا سميرة انت هنسمعها الغنوة بتاعت خدني معاك بتاعت اذا ما كانش موجودة. يعني احب اسمع جليلة. جدو يا جدو يا احسن جدو. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. لا لا لا عيب يا ولاد. طب وحياة تيتا يا جدو مرة تدوعنا يا جدو. طب وحياة تيتا يا جدو مرة تدوعنا يا جدو. والعبوا ايانا الكورة ما تسيبوا جدو الواحد. الله الله الله الله، وده كلام يا ولاد. جدو يا شاطر يا شدارة تعالى نطير طيارة. جدو يا شاطر يا شدارة وبعدين بقى ايه رايك في الغمايه ولا نمثل روايه؟ ايه رايك في الغمايه ولا نمثل روايه؟ انت تاخد دور عدله في الصحراء وعبايه. انت تاخد دور عدله في الصحراء وعبايه. اوف اوف اوف اوف، ازاي بس؟ هو انا شخشيخه في ايدكو تلعبوا بيا على كيفكو؟ هو انا شخشيخه في ايدكو تلعبوا بيا على كيفكو؟ ازاي هقدر العبكو 70 سنه بيني وبينكو؟ لا مش ممكن، عيب يا ولاد، بقول عيب يا ولاد، ما يصحش. طيب خلاص اسكتوا، خلاص خلاص، حد يرسم لي العلامات وهيديك الاشاره. الثعلب فات فات وديله سبع لفات. الثعلب فات فات وديله سبع لفات. الثعلب فات فات وديله سبع لفات. الثعلب فات فات وديله سبع لفات. الثعلب فات فات وديله سبع لفات. الثعلب فات فات وديله سبع لفات. الثعلب فات فات وديله سبع لفات. الثعلب فات فات وديله سبع لفات. استاذ فريد كل سنه وانت طيب. وانت طيب. اهلا اهلا عبد الحليم، ايه اللي جابك؟ ايه المفاجاه الحلوه دي؟ انا جاي عشان اقول لك كل سنه وانت طيب بالنيابه عن مستمعينك ومحبينك في كل انحاء العالم العربي. واسالك، انا شفتك بتتفرج على البرنامج بتاعك شريط تسجيل. ايوه فعلا. ايه رايك فيه؟ والله اهو اللي هو ده اللي حصل، مش عارف راي الناس فيه ايه، مش رايي انا. لا انت ايه رايك فيه؟ ما انت اتفرجت عليه دلوقتي زيك زي اي مستمع. ايوه انا رايي فيه انه يعني اللي استضفتهم واتكلمت وياهم دردشت وياهم في امور بتهمني انا شخصيا، واعتقد ان وفقت الحمد لله في تقديم اللي انا حبيت اني اقدمه، والباقي بقى يرجع لذوق الجماهير وحسن قبولهم للعمل اللي انا قدمته. انت اثرت نقطة مهمة جدا مع الاستاذ جلال معوض بخصوص الاغاني القصيرة والاغاني الفلكلورية والشعبية والاغاني الكلاسيك، وكان فعلا موضوع هام، يعني انا شخصيا استمعت اليه، ويهمني اللي انت قلته جدا. بس انا رأي الاستاذ جلال اللي قاله انه الاصوات موجودة والكلمات موجودة والخامات موجودة، لكن الوقت اللي احنا بنجتازه مش الاستاذ جلال، انا اللي قلت كده، واظن سمعتين وانا بقول عندنا اصوات جميلة. هو رأي، هو ايد، نعم. هو ايد رأيك، ايد رأيك، بس الوقت اللي احنا فيه بيقول لك انه هو مش محتاج الى هذا اللون دلوقتي. انا بقول العكس، انا بقول انه الاغنية العاطفية برضو يعني بتضيف الى تراثنا الفني، الى تراث مصر اللي هي طول عمرها قائدة للفن في جميع انحاء العالم العربي، سواء في المشرق العربي او المغرب العربي، بتضيف الى هذا التراث شيء جديد. والا كنا نقول والله ده الاغاني اللي بتغنيها السيدة ام كلثوم، واللي برضو انتوا اثرتوا نقطتها قلتوا خلوها على جنب. لا، السيدة ام كلثوم مطربة من اكبر المطربات في العالم العربي، واغانيها بتبقى محسوسة وملموسة اكتر من اي اغاني اخرى. فليه الناس بتتقبلها وهي نوع من الغناء فعلا اللي انت بتطالب بيه؟ نعم، مش كده؟ بطالب بيه، لانه انا عايز اسألك انت، هل انت قامت امجادك وشهرتك ومكانتك المرموقة يا عبد الحليم دلوقتي على اغاني شعبية راقصة، ولا على اعمال كبيرة فنية ممتازة قدمتها انت بصوتك الجميل وبألحان ضخمة وبموسيقى ضخمة وبتوزيع ضخم، وقدرت انك تقنع الناس انك انت مطرب وممكن تؤدي الاعمال الفنية الكلاسيكية اللي ذات المستوى الرفيع الكبير زيك زي اي مطرب كبير في البلد؟ وده كان بيسعدني وبيشرفني ان انا كمان، وقلت 100 مرة ان انا تواق ان انا اشترك معك في اعمال فنية كبيرة زي دي، واني اقدم لك واهديك لحن من الحان تغنيه في مستوى صوتك وفنك وقدرتك في الغناء. وانا اول ما ذكرت اسم، والاستاذ جلال بيقول انه الجمهور بيحب يستمع الحاجات دي من المطربين زي ام كلثوم او زي انا، فانا قلت على طول بادرت قلت له لا، عندنا اصوات عندنا جميلة، عبد الحليم، قلت له عندنا عبد الحليم وسعاد محمد وفايزة وفلانة وفلانة فده دليل على اني انا معترف بصوتك وبقدرتك في الغناء. الالوان دي اللي انا افتقدتها منك انت بالذات من مدة كبيرة، واللي انا شايف انه جمهور بيحبك في هذه الالوان. اذا كنت انت قدمت في السنين الاخيرة الحان ناجحة جدا، ومع اعتراف انها حاجات جميلة وشعبية ومستوى حلو، وبس انا بطالبك بانك انت ترجع تقدم لونك اللي انت تميزت بيه وحبوك الناس على اساسه، ان حبوك لما قدمت لهم اغاني دسمة رفيعة وشجعوك، وصلت الى المكانة زي ما وصل فريد الاطرش، وزي ما وصل عبد الوهاب، وزي ما وصلت ام كلثوم، وزي ما وصل المطربين الكبار دول، انت كمان وصلت الى القمة بصوتك الجميل وباداء الاغاني الكلاسيكية الحلوة، مش بس بالاغاني الشعبية. هو انت سألتني السؤال في الاول، يعني اولا انا اللي امجد ولا حاجة يا عم، ده احنا ناس يعني نعتبر من تلامذتكم. الحاجة التانية انه انا بعتقد انه انا إذا كان لي بعض من الشهرة فهي قامت على لون معين. نعم. من الأغاني هو يمكن في الأغاني العاطفية العاطفية كويسة. نعم نعم، ما هياش الكلاسيكية. نعم. كمان لا معلش، بس أغاني عاطفية من نوع جدي مش من نوع راقص، اسمح لي. لا ما هو يعني نقول إيه النوع أولا يعني مصطفيني مرة وعلى قد الشوق. دي أغاني أنا بعتبرها جميلة جدا وأغاني عاطفية من طابع ممتاز مش من طابع على قد الشوق. أغنية شعبية. لا بس شعبية رفيعة مش أيوة. يبقى إحنا إذن بنطالب بنوع معين من الأغاني العاطفية. نعم. اللي نعم. لو أنت عندك كم فلوس في جيبك دلوقتي؟ انا عندي والله عندي الساتر طبعا، لكن انا لسه في يعني جيبك في جيبك في جيبي حبيب. تقريبا 5 جنيه 10 جنيه. طب كويس استاذ فريد. انت اول عيدية خدتها في حياتك كانت كام؟ اول عيدية كانت بتديني عيديتي والدتي. الله يرحمه. والله يرحمه، وما أعتقدش كان بتزيد عن 10 ساخ. طب أنت دلوقتي بتدي عادية؟ بدي طبعا عادية. كم؟ حسب ما ربنا يقدرني يعني. كم؟ يعني أقل حاجة. أقل شيء ما حسب لمين بدي، مثلا إذا كنت أدي واحد من اللي بيشتغل. تدي فؤاد أخوك مثلا؟ لا فؤاد أخويا أنا. ولا هو اللي بيديك؟ لا زي ما لك أخوات، أنت اللي في جيبك لهم وأنا اللي في جيبي لأخويا، إحنا ما فيش تكاليف بيننا. طب بتدي سكرتيرتك؟ سكرتيرتي ما بتاخدش مني حاجة، لأنه هي مش سكرتيرتي يعني موظفة عندي، لا هي صديقة وأنا بعتز بصداقتها، لأن إنسانة نبيلة بترعاك وبترعاني وبتعيش معايا في وأنا بقضي الأيام الوحشة دي وأنا مريض. بما أننا النهاردة العيد، تحب أنت تقدم إيه من أغانيك للناس يسمعوها معاك؟ والله كنت أتمنى أني أقدم الغنوة اللي حلحنها وتغنيها أنت بصوتك، فبما أن لسه دي مش جاهزة فأفضل أني أقدم، مدام أنت التقيت بك النهاردة وبرجع أفكرك بالعهد اللي إحنا عهدنا نفسنا عليه إن إحنا ده أنا لازلت متمسك بيه أكتر منك، وأنا حكون سعيد يوم أني أطلع المسرح وأقدم معاك هذا العمل المشترك إن شاء الله، وبستنى الفرصة دي إن شاء الله عشان نسعد جمهورنا الحبيب اللي بيحبك واللي كمان بيقدرني وبيحبني. ما قدمتش غنوة من أغانيك؟ والله صعب جدا اني انا الاقي غنوة من في حشد الاغاني الحلوة الكتيرة دي. على كل حال انا يعني مش عارف اقول لك ايه اقدم ايه في اعياد غنوة من اغانيك الجديدة، من اغاني الفيلم الحب الكبير. اذا اهو اي غنوة احط يا ويلي من حبه يا ويلي. I'm gonna make you mine. الحب دليلي يا ويل ويلي يا ويلي ويل ويلي ويلي يا ويلي. مساء الخير يا بلبل. اهلا يا حليم. كل سنه وانت طيب. وانت طيب ومصر كلها طيب. قول لي يا بليغ، انت بتعمل ايه الايام دي؟ ما انت عارف في اللحن بتاعك يعني تقريبا انتهينا من أيوة. منه، وفي لحن سيدة ام كلثوم ده خلصت منه من اول ما رجعت من لندن، كنت بشتغل فيه وانا مسافر برضو وخلصت منه الحمد لله. طب قول لي انت لما بتعمل لحن السيدة ام كلثوم، هل احساسك بيبقى مختلف وانت بتعمل اي لحن تاني؟ طبعا في اولا تعرف تكنيك المسرح بيحكم الواحد والتوقيت نفسه، يعني اما تعمل لحن عشان خاطر يتقال مدة ساعة او ساعة ونص بتبقى يعني راسم كل حاجه، يعني الزمن الاوفرتير وزمن الكوبليهات، وطبعا ده براعة الحقيقه قبل من اما انا اشتغل في نفس النص نفسه يعني. ف بيكون الواحد منظمه يعني مرتبه يعني زي ما لازم يكون من ناحيه توقيته، انما في احساسي هو زي اي لحن بحسه باحساسي لاي مغني. انا ما اقدرش اتخيل يعني ان انا بشتغل في كلام الا اولا وانا مقتنع بيه، ثانيا ما اقدرش مثلا احس ان انا احساس هيكون قليل او كتير، او هو الانعكاس الاول والاحساس الاول في الكلام هو اللي بعمله، سواء انا بعمله لفلان او فلان او فلانه او فلانه، كل الواحد بيراعيه بالنسبه للحن للسيدة ام كلثوم من ناحيه التوقيت. طب تدي مامتك عاديه اللي بتاخد منها؟ طول عمري باخد منها. لغايه دلوقتي طول عمري باخد منها ولغايه دلوقتي باخد منها، بس لغايه دلوقتي تاخد منها. وصفيه بتديها عاديه اللي بتاخد منها؟ صفيه دي امي التانيه اصلها يعني بتاخد يعني منها برضو؟ لا لا يعني ما باخدش منها. بالعكس يعني مهما عملت. طب بتدي هيثم ابن حسام؟ ده ما فيش شك، ده مصيبه لوحده. بتحبه؟ بحبه جدا. انت عارف انت بحب العيال جدا. طب ليه ما بتتجوزش؟ والله اصل الجواز ده زي القضاء والقدر يعني حاجه بتاعت ربنا. القضاء والقدر دي حاجه انا حاجه لا يعني مهما الواحد رتب فيه مهما الواحد قال هعمل مهما الواحد قال ناوي ما اعرفش، انا بتهيألي ان الجواز ده فجاه الواحد بيلاقي نفسه متجوز. يعني انت مش كنت تبقى سعيد طبعا يعني ربنا يخلي لك والدتك واختك واخواتك واولاد اخواتك، لكن مش كنت تبقى سعيد لو انت عندك في بيتك واحده ست فاضله بتشوف حياتك وبتشوف بيتك وبتشوف فرشتك بتشوف لبسك بتشوف شغلك بتعمل لك يعني بدل ما انت تعب معاك تعب قلب صفيه تعب قلب مامتك وتعب قلب اخواتك وكل الحاجات دي، انت فوضوي اكبر فوضوي يعني. لا قطعا ما فيش شك ان ويجي عليك عيد كده وانت في وسط اولادك ما هي اهم ما فيها الاولاد. انما قول لي بقى انت الاخر ما تتجوزش ليه؟ ما انت يعني متحمس بالشكل ده. لا سيبك مني انا اللي بسالك دلوقتي. يعني قول لي يا بليغ، اول عيديه خدتها من والدك كانت كام؟ كانت 13 ساخ فضه. 13 ساخ فضه صرفتهم طبعا. صرفتهم يا حياتي فورا. زي اي فلوس بتجي لك بتصرف. زي طول عمري يعني مفيش فايده. مفيش فايده. مفيش ما تستحملش. مش ممكن. يعني انت بتصرف الفلوس بسرعة ليه؟ مش عارف، بحس ان الفلوس اتوجدت عشان تتصرف. وطبعا ما يعني ما هي لها نواحي كتير في الصرف يعني. شوف يعني انا متهيألي يعني طبعا في ناس تقول لك يعني لا يعني في الفلوس تتصرف في مكانها. مكانها ده لا انا ولا انت ولا اي واحد في الدنيا متهيألي يقدر يقول ان ده مكانها. يجوز جدا انك انت متصور في يوم الايام ان في حد عايز منك فلوس، متصور ان هو نصاب مثلا انما يجوز جالك اليوم ده بالذات وهو في اشد الحاجه اليك. فانا بفترض دايما الافتراض الكويس، ماليش دعوه دي حاجه بتاعت ربنا. افرض ان انا في اليوم ده قلت له لا، وفي اليوم ده فعلا كان محتاج ما بيجينيش نوم. يعني ممكن ادور عليك لغايه الصبح عشان اداله تاني. يعني ممكن اتصرف تصرف كسلوك. وممكن تدور عليه وانت بتدور عليه تصرف الفلوس. جدا طبعا. ده سكن معايا. قول لي يا بليغ، بالنسبه للاغاني الوطنيه اللي انت كنت كلمتني عنها في التليفون اللي هي اخواننا الشعراء المقاومه، انت انا مش شايفك خدت اي خطوه، لانه اولا ليه انا بقول لك، لانه في اتهام موجه للفنانين بانه فنهم متخلف عن ايه؟ عن عن عن الظروف الحاليه. هل ده صحيح؟ اولا ده صحيح، اولا ده غير صحيح. وبعدين اول يعني ما هو اهم من ان ده غير صحيح، ان انا شخصيا بحس ان مش ضروري ازعق، ايوه مش ضروري اتخانق. ان انا ممكن اقول غنوه حب، غنوه حب عاديه عاديه جدا، وتكون لمصر من غير ما اقول مصر. لا هو انا يعني من الاستاذ يعني عبد الوهاب قال نفس المعنى اللي انت قلته، قال حتى اي الغنوه العاطفيه ما هي اضافه لفن بلدي طبعا، وهي بتخلي الناس تبقى في حاله تنسى فيها الهم وتحس بيها احساسات. وبعدين انا متهيالي ان العسكري او الضابط اللي في الميدان في اشد الحاجه الى اغنيه حب عن اغنيه بتقول له قوم اتخانق بتاع، لان هو مش ناقص. بس انت مش ناقص الانفعال دون يعني لسه يعني. بس انت مثلا سمعتيني غنوه اسمها حبيبتي يا مصر. كلامها ايه؟ كلامها بيقول ما عرفش الكرم، ما عرفش السماح، لو حتى انظلم، منسيش الالم، ما دواش الجراح ولا بطل ندم، ولا شاف النيل في أحضان الشجر، ولا سمع مواويل في ليالي القمر، أصله معداش على مصر. حلو حلو جدا جدا. أنا بس طب أنت تحب تسمع الناس إيه أغنية دلوقتي حالا وأنت في الانفعال ده دلوقتي؟ أيوه. أحب أسمعهم بلادي بلادي بلادي. ده أي واحدة؟ اللي احنا عملناه، اللي أنا لحنته وأنا في المغرب. اللي هو بندية اتكلمت. يعني انا لحنتها وانا بقول بلادي. بلدي بلد. لا في الاخر اللي هو اللي بتقال الجمله الاخرانيه دايما، ما عارفش دي كان احساسي فيها. ما عارفش انا متهيألي ان انا بحب يعني مصر زي امي وزي اختي وزي حبيبتي وزي يعني بتختلط مشاعري. يعني لا يعني بتختلط مشاعري، يعني اما باجي بقول ايه وعشان امي وانا مسافر، فبحس ان هي مصر، هي الشارع، هي البيت. يعني دي كلها مشاعر متلخبطه دايما عندي. انت بتحب مصر ولا بتحب بليغ حمدي؟ انا بحب مصر اكتر مصر. من بليغ حمدي. شوف انا بحب مصر، بحب اذا حبيت بليغ حمدي فلانه بيقدم حاجه لمصر. الحياة والبلدي وكل بسمة فوق شفايف ولدي، بكل حبي للحياة والبلدي وكل بسمة فوق شفايف ولدي، وكل شوق الفجر وشروقي، وكل نبض الثورة فاروقي، شوق الفجر وشروقي، وكل نبض الثورة فاروقي، جتلك وانا ضامي جراح الامس حالف لرجعلك عيون الشمس، جتلك وانا ضامي جراح الامس حالف لرجعلك عيون الشمس. إخواني العرب، مرة أخيرة بقول لكم كل سنة وانتم طيبين. قبل ما أسيبكم أرجو أنكم ما تكونوش زهقته من المذيع الجديد اللي اسمه عبد الحليم حافظ. كل سنة وانتم طيبين. قدم لكم صوت العرب الفنان عبد الحليم حافظ مذيعا في سهرة خاصة، أعدها أحمد بهجت، أخرجها أحمد الجبيلي، مونتاج محمد أبو طالب. شكرا لضيوف السهرة: الموسيقار محمد عبد الوهاب، الأستاذ علي حمدي الجمال، الفنان بليخ حمدي، الفنان فريد الأطرش، الفنانة سميرة أحمد.